ما حكم من شرب الخمر وقد قمنا بتسليمه لمسؤول الشركة واعترف هذا الشخص بشربه الخمر ورغم هذا غض عنه؟ ما حكم الشرع في هذا؟ نرفع الولي الأمر إذا كان فيها بل الولي الأمر نرفع حتى يقيم حد الله على هذا الذي شرب الخمر واشتهر أمره ولم يقم عليه الحد.